عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة المنافقون سورة مدنية عدد آياتها 11 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون أي هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل المدينة لا تنفقوا على أصحاب رسول الله من المهاجرين حتى يتفرقوا عنه ولله وحده خزائن السماوات والأرض وما فيهما من أرزاق يعطيها من يشاء ويمنعها عمن يشاء ولكن المنافقين لا يفهمون ذلك ثم يقول الله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أي يقول هؤلاء المنافقون لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن فريقنا الأعز منها فريق المؤمنين الأذل ولله تعالى العزة ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالله ورسوله لا لغيرهم ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك لفرط جهلهم اقرأ القرآن اقرأ القرآن لمن استمعنا طبعا للتفسير ولمن تابع بشكل جيد ستكون في نهاية الحلقة الإذاعة لسؤال الحلقة للمستمعين وكالمعتاد نذيع السؤال بناء على ما ورد في تفسير الآيات المتلوة إن شاء الله نذيع عن الاسم الفائز وكذلك السؤال الجديد في نهاية الحلقة قبل الشروع في استقبال الاتصالات شيخ يوسف إذا كان هناك ما تود التنبيه إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته طبعا المقطع كما هو معنا قصير ولكن يعني نتنبه لبعض المسائل كمد المنفصل مثلا في قوله تعالى رجعنا إلى المدينة هنا مد منفصل لوجود الألف في الكلمة الأولى أو في نهاية الكلمة الأولى ووجود الهمزة في الحرف في بداية الحرف الأول الذي هو إلى فهنا نقول مد منفصل ويمد طبعا مقدار 4 حركات ونحن يعني في هذه الحلقة أو في هذا البرنامج نحاول أن نتقيد بالمد أفضل لأنه هو المقدم يعني لمن يقرأ لحفص ونقرأ نحن دائما عن طريق رواية حفص عن طريق الشاطبية أيضا يعني كما ذكرت يعني ليس هناك صعوبة في هذا المقطع ولكن ننبه على مسألة قد يعني يقع فيها البعض في قوله منها الأذل يعني اللام هنا فيه هنا شدة وهذه الشدة البعض من الناس يقف عليها ويشدد إذا وقف فيقول منها الأذل أقول له لماذا يقول لوجود الشدة على اللام نعم هو حرف مشدد لكنه ليس لا يغن كما تغن النون أو الميم المشددتين بهذه الطريقة التي يخطئ فيها البعض. لكن لو وقفنا على ولكن نقف هنا نشد ونقول ولكن، فالمقصود أن يعني لا نبالغ في الشد على اللام، ونقول بالقراءة الصحيحة أن نقول منها الأعز منها الأذل، منها الأذل بهذه الطريقة. هذا تقريبا ما يعني قد يشكل على بعض، وفي خلال التلاوة إن شاء الله سنستمع إلى تلاوات المستمعين والمتصلين ثم يكون هناك التعليق عليها بإذن الله تعالى. طيب نبدأ أول المشاركين معنا، سعيد من جازان. السلام عليكم، مساء الخير يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا سنور، تفضل يا سعيد. أبدأ؟ تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقون على من عند رسول الله. مرة ثانية سعيد، هم الذين يقولون، هم الذين يقولون، هم الذين يقولون لا تنفقوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يا سعيد انتبه للحركات، وفي نفس الوقت حاول ألا تبدأ من لا تنفقوا على من عند رسول الله، هذا كلام منافقين، فتبدأ فتقول هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. عند، انتبه الحرف الدال مفتوح، عند إن شاء الله. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يفقهون، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لا تقف على اللام بهذه الطريقة، لا تقول أذل، لا، منها الأذل بس. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لا يعلمون، انت بالعين لا تقلقل فيها، يعلمون. ولكن المنافقين لا يعلمون. سنت. بارك الله فيك يا سعيد، ما شاء الله. شكرا لك يا سعيد. ومعنا الآن من، روان؟ لا لا، أختي نوال. نوال، عفوا، تفضلي يا نوال. السلام عليكم، مساء الخير يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ما شاء الله ما شاء الله، ممتازة قراءتك يا نوال، بارك الله فيك. شكرا لك يا نوال ولسعيد من جازان في أمان الله. الآن من الرياض معنا إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا إسلام. لو طفي الراديو بس. عفوا. لو تطفي على الراديو عندك. خلاص ماشي. حتى نسمعك بشكل واضح. تفضل استعذ بالله. لحظة. إيه نعم إسلام. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إن شاء الله بارك الله فيك يا إسلام، قراءتك مثلاً جيدة، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. شكرا لك يا إسلام في أمان الله. الآن معنا حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمد من الرياض. إيه. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يا حمد لا تستعجل. كم عمرك يا حمد؟ 12 سنة. ما شاء الله كبير، ما انت بصغير. طيب اقرب هداوة كذا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. بهذه الطريقة لا تتنفس كثير كذا بسرعة، تصير قراءة مقطعة. يلا سوى مثلي اقرأ. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز. يقولون لئن رجعنا هنا فيه نون ساكنة بعدها الراء. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أنت حافظ هذه الصورة يا حمد؟ إيه. حافظها؟ إيه. أجل أعد حفظك فيها. زين؟ ما شاء الله قراءتك جيدة يا حمد، بس تحتاج شوي تركيز وانت بالحركات، يعني الحركات مهمة جدا لأنها تغير في المعنى. يعني فرق عندما تقول ولله وبين ولله، ما غير مقبولة. فأنت بالحركات واسمع قبل ما تحفظ، يعني حاول بقدر الإمكان أن تستمع للقراء الجيدين المتميزين. وعلى سبيل المثال مثلا الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ الحذيفي، الشيخ محمد أيوب، استمع لها التلاوة بعد ذلك ابدأ احفظ. يعني لا تحفظ على قراءتك أنت، أول شيء استمع ثم بعد ذلك إذا حسيت أنك ضبطت السمع أو السماع وتستطيع أن تقرأ كما يقرأ الشيخ، خلاص ابدأ احفظ. طيب بارك الله فيك. شكرا لحمد. الآن معنا فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا فارس؟ الحمد لله. فارس أنت في أي صف تدرس؟ سادس باء. ما شاء الله. طيب تقرأ سورة المنافقون ولا الفاتحة؟ الفاتحة. بس أنت سادس كبير، ما أخذت المنافقون بالمدرسة؟ لا. وين وصلتوا؟ وصلنا بالتغابن. يعني باقي السورة الجاية اللي بتاخذونها المنافقون. طيب سمعنا سورة الفاتحة يلا. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مرة ثانية فارس. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله. فارس تصلح تصير إمام أنت ما شاء الله. ها إن شاء الله كذا كلام طيب. أحسنت ما شاء الله. شكرا لفارس وحمد من الرياض في أمان الله. الآن معنا عبد الرحمن من نجران. ألو. نعم السلام عليكم. حالك يا شيخ؟ حياك الله. أهلا وسهلا عبد الرحمن. أيوة. يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. على من عند على من, من أيوه؟ على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعيد مرة ثانية. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون لا يعلمون. أحسنت بارك الله فيك. أنت تحفظ الصورة هذه يا عبد الرحمن؟ ها أيوه. عشان كذا قلت المنافقون لا يفقهون. بارك الله فيك. شكرا لعبد الرحمن من نجران في أمان الله من معنا. طيب تلاوة عبد الرحمن ورفع الصوت بالترتيل بهالشكل يتعب الواحد جدا. يعني هو لو المقطع طويل لا أظنه سيكمل، لكن يعني هذا طبعا لها دور في مهارة القراءة، وهذه أنا أوصي فيها كل يعني من له ورد خاصة يومي أن لا يقرأ بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة أول شيء تتعب الحنجرة، أيضا حتى السامع يتأثر، يعني السامع نفسه لا يحب الصراخ غالبا. والقرآن فيه رحمة ولا يحتاج إلى هذا الصوت العالي جدا، لكن عبد الرحمن ما شاء الله متحمس، واضح أنه متحمس، عشان كذا يمكن رفع صوته بهذه الطريقة. وإذا أراد أن يبدأ يحاول يبدأ بهدوء، يعني هم الذين يقولون لا تنفقوا، ويبدأ بالتدرج يرفع صوته، حتى إذا أراد أن ينتهي بنفس الصوت أو المقام أو طبقة الصوت التي بدأ بها، يعني ينتهي بطبقة الصوت التي بدأ بها. وهذه يعني مهارة ينبغي على المسلم في حالة قراءته القرآن، وأحث فيها خاصة أئمة المساجد ومن له يعني ورد يقرأه بطريقة معينة، يبدأ بهذه الطريقة، يبدأ بصوت منخفض ثم يبدأ يرفع صوته، ثم بعد ذلك إذا أراد أن ينتهي أن يخفض الصوت بكأنه بيبدأ في قراءته. طيب وهذا يريح طبعا، يريح الحنجرة، لأن الحنجرة هي أوتار، وإذا سخنت هذه الأوتار لا يستطيع المسلم أو القارئ أن يستمر بهذه الطريقة. جميل. معنا الآن ماجد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ماجد، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسوله. على من عند رسول الله. على من عند من رسول الله يا ماجد. ماجد انت في اي صف تدرس؟ صف المتوسط. هو المتوسط. اذا النون الساكنه اذا اتى بعدها حرف العين ماذا نقول؟ هل هو اظهار او ادغام او اخفاء؟ اخفاء. صح كلامك الاول. إظهار. إذا ليش تقول من ما عنده ما عنده؟ لا ما تصلح كذا. الصحيح أن تقول من عنده. من شف الإخفاء في النون بعدها الدال الثانية اللي بعدها. لكن إذا قلنا من عنده هنا إظهار. إذا قلنا عنده هنا إخفاء. عنده. لكن إذا أردت أن تقرأها بهذه الطريقة تقول لا تنفقوا على من عند رسول الله. يلا لا تنفقوا. لا أقرأ من عند هم الذين يقولون من البداية. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول عند. افتح الدال. على من عند رسول الله حتى حتى ينفضوا والله خزائن. لا اسمعني يا ماجد. ولله خزائن السماوات والأرض. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين ولكن شوف النون عليها ايش؟ ضمه. لا النون ولكنها مش عليها سكون. لا النون انت ولكنهم وش الوش؟ لا ولكن المنافقين النون عليها ايش حركه؟ شده. ايوه شده. اذا شدت شدد انت قل ولكن المنافقين. ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منه الأذل منها الأذل والله ولله العزة رسوله وللمؤمنين ولكن نفس الأولى ولكن أيوة المؤمن لا شددها ولكن المنافقين المنافقين لا يعلمون. طيب عبد ماجد لحظة شوف انتبه في قوله ولله العزة ولله خزائن السماوات لاحظ الفرق بينها وبين أن تقول الله. يعني شوف لفظ الجلالة إذا أتى بعد حرف الألف هنا ننطق الله ها إن الله مثلا أو في الآيات اللي قبلها إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يستغفر رسول الله هذه تنطق فيها الألف. لكن عندما تبدأ بولله ما في ألف بعد قبل اللام. في ألف قبل اللام ما فيها معي يا ماجد؟ اي معك. إيه اذا قلت ولله ما في ألف هنا على طول يعني لفظ الجلالة يكون اللام الحرف جر ولله العزة. طيب بارك الله فيك. شكرا ماجد. الآن معنا سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا سارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. عند الخطأ هذا تكرر. من عند رسول الله. من عند من رسول من الله. من عند. من عند رسول الله. سارة. هلا. اسمعيني بارك الله فيك. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. أحسنتي. حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بارك الله فيك يا سارة. تعرفين حروف القلقلة يا سارة؟ إيه. العين منهم ولا لا؟ إيه. العين من حروف القلقلة؟ لا. هي انتبه لا تقول رجعنا رجعنا، لا تقول يقولون لئن رجعنا خطأ، أن تقولي صح لئن رجعنا رجعنا عشان ما تطلع معك زيادة تصير قلقلة. طيب إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا سارة. في أمان الله. لم معنا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. أشكركم الله بالخير إن شاء الله. جزاك الله بالنور. تفضل يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بارك الله فيك. أحسنت يا عمر. بارك الله. شكرا. شكرا لك يا عمر. ما شاء الله تبارك الله. في أمان الله. الآن مستمعين الكرام نتوقف مع التقرير في هذه الحلقة ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أعظم الكتب. مرحبا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفنا فضيلة الدكتور محمد ابن السيد الخير أبو القاسم أستاذ القراءات العشر المتواترة. حياكم الله دكتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على أهلنا الطيبين في المملكة العربية السعودية وإلى طلاب العلم الذين كانوا معي في حلقة القراءات لأكثر من 20 عاما قد مضت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا على العهد وأن يكونوا مع كتاب الله وأن يكونوا أهلا لكل خير وخدمة لهذا البلد العزيز المملكة العربية السعودية. نحن الآن ضيوفا على ضيفنا، فبماذا يضيفنا ضيفنا؟ بماذا تنصح الطلاب والمتعلمين؟ أول نصيحة لهم هي أن يتقوا الله، فالعلم لا يأتي إلا بتقوى الله، وذلك يبين في قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى هي رسالة لكل مسلم يعيش حتى يلاقي ربه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين، والتقوى هي المخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والتقوى هي السبيل إلى رضوان الله وإلى جنات الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. هذا الوصف طبعا بين السورتين بالنسبة لحمزة وللدور في الوجه المقدم. وأوصيهم بعد ذلك ألا يألوا جهدا في طلب العلم بالجلوس إلى المشايخ العارفين الحاملين لكتاب الله المجودين له، وبالإكثار من قراءة الكتب والاطلاع وطلب المعرفة بنهم، وأخذهم لكتاب الله سبحانه وتعالى بشدة وبقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ثم بعد ذلك أن يتواضعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتذكروا قوله دائما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبهذا بهذه التقوى وبهذا التواضع وبهذا الحرص على طلب العلم نبلغ إن شاء الله ما يتمناه طلاب العلم وما نتمناه لأبنائنا بأن يكونوا أقمارا في سماء بلدانهم يعلمون الناس ويكونون قدوة حسنة لهم في كل أمر وكل شأن. الشيء الذي أريده أن يعلموا أن علم التجويد بحر لا نهاية له، وأن الذي يعرف الأحكام العامة وحتى بعض الأحكام الخاصة الدقيقة لم يبلغ المدى المطلوب، وإنما بالصبر وبالتعلم وبرياضة اللسان والفك كما قال علماؤنا، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فالإنسان يكثر من ذلك ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عظيما عنده، وأن لا يجعله يعني يتكبر على الناس أو يحس بأن له علم أو أنه أفضل من غيره من الناس. التواضع هو السبيل إلى هذا الأمر. ثم أوصيهم دائما بقراءة الآيات التي يصلون بها إذا كانوا أئمة للمساجد، الصلوات الجهرية أو الركعات الجهرية، ويتعودوا عليها ويعرفوا الوقف والابتداء ويعرفوا المخارج ويعرفوا كيف يبدأون وأين ينتهون. ولكن لا يدخل أحدهم إلى المحراب ثم يقرر بعد ذلك ماذا يقرأ، وإنه لكتاب عزيز. فمن عزته أن نكون أذلاء له وأن نشعر بأننا خدم لهذا الكتاب العظيم. شيخنا حفظكم الله، نحن أثناء تسجيل هذا اللقاء في العاصمة السودانية الخرطوم حضرنا العديد من المناسبات الخطابية، الشعر حاضر، فماذا لديك في هذا الموضوع؟ أقول قصيدة أو أبيات بسيطة في تعلم القرآن الكريم. أنا أنظم الشعر يعني من أكثر من 50 عام. قوام العلم قرآن، له نصغي ونحتكم، به نرقى فلا نشقى، به نهدى ونعتصم. وقول الخاتم المعصوم خير الخلق كلهم، وناشئة وشيخهم دوي النحل ذكرهم، بحمد الله قد بدأوا برب الناس قد ختموا، قلوب خفقها القرآن والإيمان والحكم، على القرآن قد نشأوا فما زلت لهم قدم. صراط الله دربهم، رضاء الله دأبهم، فأنى تقبح الدنيا وبين الخلق مثلهم. ما شاء الله، لا فضفوك. كانت هذه الأبيات الجميلة في تعلم القرآن الكريم هي ختام مسك هذا اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد ابن السيد الخير أبو القاسم أستاذ القراءات العشر المتواترة، تحية لمستمعين الكرام من العاصمة السودانية الخرطوم. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. شكرا للزميل عبد الله بن شويش الشويش الذي قدم لنا هذا اللقاء الذي سجل في السودان مع أحد معلمي القرآن الكريم. ونجدد الترحيب بكم الآن مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن. نقرأ سورة المنافقون من الآية 7 حتى 8. ضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، حياكم الله الشيخ يوسف من جديد. لمن يود الاتصال فعلى الرقم 011-405-2999، الرقم مرة أخرى 011-405-2999. من معنا؟ السلام عليكم. انقطع. طيب، معليش تأخرنا عليك ربما بعد أن استمعنا إلى التقرير. إذن سنعاود الاتصال بالأخ الكريم. شيخ يوسف، ملاحظ يعني من كلام الشيخ أبو الخير جزاه الله خير في التقرير، لوحظ يعني بعض الوصايا أنا أعتبرها يعني أسس مهمة جدا لكل من بدأ في حفظ كتاب الله عز وجل. حفظ كتاب الله عز وجل يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تريث، يحتاج إلى الدقة في نقل المعلومة أو تلقي المعلومة من الشيخ، لأن لوحظ أن بعض يعني الطلاب أو بعض من يتعلم كتاب الله عز وجل يأخذ المعلومة من الشيخ من يعني بطرفها كما يقولون، ثم يبدأ في نشرها وتعليمها للغير، وفي الحقيقة أنه قد ينقل معلومة خطأ. يعني على سبيل المثال، يعني كنت أدرس كثير من الطلاب، فكنت أتكلم عن المد المنفصل، فأقول يمد مقدار 4 حركات ويجوز 2 حركة، فوجدت فيها أحد الأخوة جزاه الله خير نقل المعلومة بأن المد المنفصل يمد 4 حركات و4 حركات و6 حركات، ولم أقل هذا أبدا يعني في أن في 6 حركات. فالمقصود أن نقل المعلومة، التريث في نقل المعلومة، السؤال، الاستشارة، هذه من أساسيات تعلم كتاب الله عز وجل. فلا يجتهد الواحد بمعلومة معينة يأخذها، ولا يأخذها حتى من شخص واحد أو من مقرئ واحد، ممكن يأخذ من المقرئ الأول والمقرئ الثاني والمقرئ الثالث. ووصيتي لكثير من الأخوة الذين يتعلمون كتاب الله عز وجل يقرؤون ألا يتوقفوا على إجازة واحدة أو ختمة واحدة عند شيخ، انتهى من الشيخ هذا يأخذ ينتقل للشيخ الآخر. بهذه الطريقة يحصل على أكثر من يعني مثل ما يقولون من ورد من معلومة. يعني قد يكون هذا الشيخ الأول اللي تعلمت عليه مجيد في مخارج الحروف وصفاتها، الشيخ الآخر مجيد في طبقات الصوت ونحوها، الشيخ الثالث يكون مجيد في ضبط المتشابه أو ضبط مثلا يذكر لك بعض المعلومات في يعني التي تفيد القارئ وكيف يعني يعلم غيره. فلا يستسلم أو يعتبر نفسه أنه ختم كتاب الله عز وجل يتوقف، فلا بد من يعني الاستمرارية واجتهاد في تعلم كتاب الله عز وجل. إذا معنا اتصال نختم. أو هاجر. هاجر السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بارك الله فيك، جزاك الله خير. يلا تفضل يا سارة. ابغى صورة فاتحة. طيب ما في مشكلة، تفضلي يا سارة اقرأي سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بارك الله فيك سارة. سارة انتبهي في ملاحظة، يعني في كل الآيات التي قرأتيها الحرف الأخير انطقيه لا تخفينه، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما تقول عالمي الرحيم إيه؟ الرحيم. أيوه ممتاز، بارك الله فيك، أحسنتي. يلا تفضل يا بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا بكر استعد بالله. الفاتحة اللي تبع. نعم جيد، الفاتحة جيد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا شيخ بكر. شكرا لبكر وهاجر وسارة على هذه المشاركة. الاتصال الأخير معنا الآن غلا. السلام عليكم. تفضلي يا غلا استعيذي بالله واقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين. بارك الله فيك يا غلا. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك يا غلا في أمان الله. والشكر لكل من اتصل والمعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله. الآن نستمع إلى الفائز أو نستمع إلى السؤال الجديد. السؤال الجديد في هذه الحلقة لمسابقة المستمعين ثم نعود لنتعرف على الفائز في حلقة الأسبوع الماضي. الشيخ يوسف أيضا تعطينا خبر عن الفائز في حلقة اليوم في مسابقة المتصلين. نسمع ونعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر. الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر. الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن استمعنا إلى السؤال وعليكم تتبع الخطوات للوصول إلى الحساب ومن ثم المشاركة في المسابقة. أما الفائز بمسابقة المستمعين في حلقة الأسبوع الماضي فقد فاز محمود محمد مختار. الفائز هو محمود محمد مختار فاز بجائزة المستمعين لحلقة الأسبوع الماضي. يتم التواصل مع الأخ محمود من قبل الزملاء في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض من أجل التنسيق وحضوره لاستلام الجائزة جهاز جوال جالكسي. مبروك لك يا محمود. بالنسبة لمسابقة المشاركين المتصلين معنا فنحن نمنح جهاز القلم القارئ لتعليم القرآن الكريم أيضا لأفضل متعلم في هذه الحلقة أكثر من بذل جهدا في التعلم. عندك شيخ يوسف اليوم طبعا استمع لتلاوات كثيرة وهذا طبعا شيء جيد أن نستمع بهذا الكم الطيب. الذي فاز معنا اللي هو الأخ سعيد من جازان هو المتصل الأول. سعيد من جازان. إذن نبارك للأخ سعيد من جازان الفوز في هذه الحلقة بمسابقة المتصلين. يتم التواصل معك يا سعيد إن شاء الله من قبل الأخوة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض بإذن الله. نبارك لسعيد. عشان هو يعني على اسم أبوك ولا ما له علاقة؟ لا هو يعني ما شاء الله كان متفاعل، ويعني كل ما أعطيه تصحيح أجده يعني ما شاء الله يحاول أن يصحح تلاوته، يعني هذا هو الهدف. نعم، دائما نحن نقول أنه ليست الجائزة لأفضل من قرأ، وإنما هي لأفضل من تعلم. طيب صحيح، لأنه بعض المستمعين يسمعون مثلا سعيد أخطأ كثير ويقرأ، لا هو صحح لكنه فاز يعني هذا الأهم. نعم. إذن مبروك يا سعيد ومبروك لمحمود، وفاصل المستمعين ثم نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، معنا الآن في زاوية المداخلة الهاتفية، ونسعد بأن يكون معنا الآن الأستاذ حمد العنقري. الأستاذ حمد هو مدير الشؤون التعليمية في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض. السلام عليكم أستاذ حمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة، وأنت على رأس الشؤون التعليمية في الجمعية، ولا شك أن هذه الإدارة من أهم الإدارات في الجمعية لما يعني لديها من مسؤوليات تتعلق بلب الجمعية ومشروعاتها فيما يتعلق بتعليم كتاب الله عز وجل. ونريد أن يكون محور الحديث ابتداء حول المعلم والمعلمة، وما لديكم من أجل تطوير هذين العنصرين وكذلك المشرفين والمشرفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما نشكركم على هذا البرنامج المتميز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله الخاص. كما تعلمون الشؤون التعليمية تعتبر هي الركيزة الأساسية لأي جمعية من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، إذ هي تعتبر اللب الأساس لمثل هذه الجمعيات، ومن أجلها أنشئت هذه الجمعيات العناية بتعليم كتاب الله تلاوة وحفظا وتجويدا وتدبرا. والشؤون التعليمية ولله الحمد في مدينة الرياض أو في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض يعني تعد لله الحمد من أقدم الجمعيات، هذه الجمعية مباركة، وهذه الإدارة من أقدم الإدارات، ولا شك أنها مرت بتجارب كثيرة في تطوير الجمعية أو تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. العملية التعليمية ترتكز على عدة أركان، من أهمها من أهم هذه الأركان هو المعلم والمعلم. وجمعية الرياض والله الحمد وضعت لها رؤية تنطلق منها، وهي تعليم القرآن الكريم، التميز في تعليم القرآن الكريم والتربية عليه. من هذا المنطلق والله الحمد خصص من ضمن برامج إدارة الشؤون التعليمية برامج متعددة لتطوير وتأهيل معلمي القرآن الكريم والعناية به. ولذلك والله الحمد لدينا فكرة في خطة هذه السنة والله الحمد، وهي أن نملك معلمي القرآن الكريم القدرة على تدريب الغير، ليس أن يتملكوا مهارة معينة، وإنما أن يكون لديهم قدرة على مستوى كل مجمع تعليمي لتعليم القرآن الكريم أن يتملكوا مهارة مثلا تدريس طلاب المرحلة الابتدائية. لدينا برامج مخصصة لمعلمي القرآن الكريم في التعامل مع طلاب المرحلة الابتدائية. لدينا برامج متخصصة والله الحمد في تطوير المعلمين لتعليم ما قبل المدرسة، سواء في تعليم القاعدة النورانية أو غيرها من البرامج المطبقة. ولدينا والله الحمد نجاح متميز في نموذج مطبق اللي هو مدارس الرياحين، بحيث أن يتخرج الطالب والله الحمد وقد أنهى 5 أجزاء قبل أن يدخل المدرسة. ولا شك أن هذه العملية التعليمية تحتاج إلى متابعة وتأهيل للمعلمين والمعلمات. لدينا والله الحمد أنشئت معاهد إعداد المعلمين والمعلمات، وكان الهدف منها أن تعتني بالجانب التعليمي والتطويري لمهارات المعلمين. ولذلك ربط المعلمون الآن في حلقات القرآن الكريم بهذه المعاهد. لدينا والله الحمد معاهد المعلمين 6 معاهد على مستوى الرياض، ولدينا معاهد إعداد المعلمات 6 معاهد كذلك. ومعاهد إعداد المعلمات تقدم دبلومات متخصصة مدة فصل وسنة وسنتين والله الحمد، ومعاهد إعداد المعلمين تقدم دورات متخصصة للمعلمين وللمشرفين التربويين في الحلقات القرآنية. جميل. هناك مشروع كنا نتحدث عنه قبل قليل أنا والشيخ يوسف الدوسري ضيف الحلقة، فيما يتعلق بمشروع برنامج تصحيح التلاوة، وأنتم في الإدارة التعليمية أيضا تشرفون على هذا البرنامج. نعم والله الحمد، يعني كان هذا من أهم النقاط اللي حقيقة ركزنا عليها خلال السنوات الثلاث هذه عام 35-36-37 جعلنا لنا رؤية طالب متعلم القرآن متخلف به. عندما نقول متعلم القرآن كنا نتكلم أن يكون متقن لتلاوة القرآن وتجويده وحفظه. فقلنا حتى نصل إلى هذه القضية لابد أن يكون لدينا كفايات تصحيح التلاوة، حيث أن الطالب إذا دخل حلقة القرآن الكريم بداية ننطلق معه في تصحيح التلاوة صحة النطق. ونفذت الجمعية والله الحمد يمكن قبل أسبوعين يذكر الشيخ يوسف جزاه الله خير أنه كان من المشاركين. نعم صحيح. أي دورة مع الشيخ عبد الله التويجر جزاه الله خير استضافته الجمعية من القصيم وألقى هذه الدورة المباركة وأثنى حتى على نخبة المعلمين الذين شاركوا. والهدف من مشاركة تقريبا 30 معلم في هذا البرنامج هو أن يملكوا مهارة تصحيح التلاوة للغير، بحيث أن هؤلاء جزاهم الله خير وعلى رأسهم الشيخ يوسف سيكون لهم دور في تدريب معلمين آخرين في تمليكهم لمهارات تصحيح التلاوة. ولا شك أن إذا انطلقنا من مهنية في تعليم القرآن الكريم ستكون النتائج بإذن الله تعالى متميزة. جزاكم الله خير الشيخ حمد، وسعيد صراحة أن تكون معنا في هذه الحلقة. وفعلا يعني كنت أنا أتكلم مع كثير من المشايخ وكنا أظن اجتمعنا اجتماعا لننطلق بهذا البرنامج بعد الدورة في الأسبوع الماضي، وكان معنا مجموعة المشايخ الكبار الذين يعني سيكون بإذن الله عز وجل لهم دور كبير في نجاح هذا البرنامج. وعندما يبدأ البرنامج بهذه القامات من المشايخ الكبار سيكون له إن شاء الله يعني أثر طيب بأن نبدأ البرنامج من جذوره من أساسه. يعني ونحن اجتمعنا في الأسبوع الماضي حتى نبدأ في إعداد حقيبة المدرب لهذه الدورة، وبإذن الله عز وجل يعني سيكون لها الأثر بدعمكم ومتابعتكم وتوجيهكم. ما بعد بدأت حتى الآن تحضير؟ لازم نحضر نعم فيها إن شاء الله. يعني المعلمين الآن هم أخذوا الدورة والآن هم سيبنون حقيبة تدريبية. نعم. في حقيبة لعدها المدرب الشيخ عبد الله التويجي جزاه الله خير، لكن هم الآن سينطلقون يعني بحقيبة موحدة لجميعهم ويطورون عليها. صحيح. ونقول الجمعية ولله الحمد يعني في انطلاقتنا في رؤية الجمعية كنا نقول الجمعية لديها إمكانات لديها موارد، أكبر إمكانات موجودة حقيقة نخبة من القراء والمشايخ جزاهم الله خير التي يعني الذي يجب أن تستثمرهم الجمعية حتى نصل إلى منتج متميز على مستوى الجمعية. جميل. ومتى إن شاء الله سينطلق هذا المشروع؟ هو الآن انطلاقة فعلية أقصد، يعني خلال بإذن الله تعالى حين اكتمال الحقيبة التدريبية خروجها بصورة علمية ومناسبة للجميع تنطلق بإذن الله تعالى. بإذن الله. يعني خلال إن شاء الله الأشهر القادمة إن شاء الله يكون في تنسيق معكم شيخنا من أجل يعني عمل تقرير ميداني عن هذا المشروع بإذن الله. بإذن الله تعالى نحن يعني من شارك في الدورة جزاهم الله خير ماخذين عليهم عهد أنهم يدربون الغير. ممتاز. وهم جزاهم الله خير فعلا يعني على كلام الشيخ عبد الله يقول من أفضل الدورات التي قدمت، فنحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. موفقين شيخ حمد. إذا كان لك إضافة أخيرة؟ أبدا. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. شكر الله لك الأستاذ حمد بن سليمان العنقري مدير الشؤون التعليمية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، متحدثا معنا في هذه الدقائق. في أمان الله.